بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الجمع الكريم، أظلتكم هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. من العمل الصالح في هذه العشر أيها الإخوة التكبير المطلق، والذي بدأ من غروب شمس هذا اليوم المتمم للثلاثين من ذي القعدة، ويستمر التكبير مطلقا إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، في الليل وفي النهار، في البيت وفي السوق وفي المكتب، تكبيرا مطلقا. وروى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا في العشر يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، إظهارا لهذه الشعيرة التي خصت في العشر وفي أيام العيد. في هذه العشر من أراد أن يضحي ونوى الأضحية فإنه يمسك عن ثلاثة أشياء يشابه المضحي فيها إمساك المحرمين بالحج والعمرة عن الأشياء التسعة التي هي محظورات الإحرام. ما هذه الأشياء الثلاثة؟ هي التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. فالمضحي بنفسه إذا أراد أن يضحي يمتنع عن أخذ جميع شعوره في رأسه وفي شاربه وفي إبطيه وفي عانته، وكذا المرأة أيضا، ولا يأخذ من أظافره ولا يأخذ من بشرته وهو ما يبس من جلده حتى يضحي. وهذا والله أعلم ليشابه المسلمون في أنحاء الدنيا في بلدانهم المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام. وهذا الحكم أيها الإخوة خاص بضب المضحي في نفسه، أما من يضحي عنهم من والديه أو أهله أو أولاده فلا يشملهم ذلك. واشتهر عند الناس اعتقاد أن المضحي لا يقرب زوجته في العشر، وهذا غلط، فإن هذا لا أصل له، بل يجوز للمضحي أن يقرب أهله ولا يمتنع عن أهله، لكن يمتنع عن هذه الثلاث بنفسه. كما اشتهر عند الناس أن الإنسان إذا وكل بأضحيته غيره، وكل جاره بأضحيته، أو وكل ابنه أو قريبه، أن الوكيل هو الذي يمسك عن هذه الأشياء، عن الشعر والظفر والبشرة، وهذا غلط. الذي يمسك عن هذه الثلاث هو المضحي بنفسه، الموكل بنفسه لا الوكيل، فإن الوكيل محسن إليك بأنه قام بعملك، أما أنه يمسك عنك فهذا غير صحيح. ويشمل هذا الحكم أيها الإخوة المرأة إذا أرادت أن تضحي عن نفسها أو عن والديها أو عن أهل بيتها، فإنها أيضا تمسك عن شعرها وعن أظافرها وعن بشرتها، ويستمر هذا إلى أن يذبح المضحي أضحيته، إن ذبحها في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. وآخر حد لذبح الأضاحي هو آخر أيام التشريق، يوم الثالث عشر قبل غروب الشمس. مما يشتهر عند الناس أيضا الصيام، صيام العشر، والذي يصام في الحقيقة هي الأيام التسعة بدءا من يوم غد إلى يوم عرفة لغير الحجاج، وإلا فالحاج فالأفضل أنه لا يصوم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف في عرفة وكان مفطرا غير صائم. أما يوم العيد عيد الأضحى فيحرم صومه، وكذا أيام التشريق الثلاثة يحرم صومها لأنها تابعة ليوم العيد، ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج المتمتع والحاج القارن الذي لم يجد هديا، فإنه مأمور أن يصوم أياما ثلاثة في الحج. قال الله جل وعلا في آيات الحج من البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذه الأيام الثلاثة الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، فإن لم يصمها في العشر صامها بعد يوم النحر في أيام التشريق. ولهذا روى أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، ومن سواهم فلا يصح أن يصوم. من كان معتادا يصوم الأيام البيض يوم الثالث عشر بالذات من ذي الحجة لا يصح صومه مع أنه من أيام البيض. لماذا؟ لأنه يوافق آخر أيام التشريق، وأيام التشريق يحرم صومها لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولهذا من اعتاد صيام الأيام البيض نقول له في ذي الحجة صم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لأن فيه معنى البياض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. كما وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم حجنا وأعمالنا وطاعاتنا وأن يحق علينا رضاه فلا يسقط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل مكة كثير جدا.